بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 55 بعد 300، سورة النور، نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية. أولا، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. رجال، يقول ابن كثير، فيه إشعار بهممهم السامية ونياتهم وعزائمهم العالية التي بها صاروا عمارا للمساجد التي هي بيوت الله في أرضه ومواطن عبادته وشكره وتوحيده وتنزيهه. هكذا قال ابن كثير، باعتبار أن الشخص الذي يحافظ على هذه العبادة يكون صاحب همة وصاحب إرادة، وأنه مسيطر على نفسه وفيما يتعلق بأمر بيته، ولذلك كل عمل يحتاج إلى همة من صاحبه. ثانيا، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يقول القرطبي، قال كثير من الصحابة، نزلت هذه الآية في أهل الأسواق الذين إذا سمعوا النداء بالصلاة تركوا كل شغل وبادروا. ورأى سالم بن عبد الله أهل الأسواق وهم مقبلون إلى الصلاة فقال: هؤلاء الذين أراد الله بقوله لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إذن كان الصحابة والتابعون يشجعون الناس على فعل الخير ويدلونهم على الفهم لكتاب الله تعالى. ثالثا، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يقول السعدي، ولما كان ترك الدنيا شديدا على أكثر النفوس وحب المكاسب بأنواع التجارات محبوبا لها ويشق عليها تركه في الغالب وتتكلف من تقديم حق الله على ذلك، ذكر ما يدعوها إلى ذلك ترغيبا وترهيبا، يعني ترغيبا بهذه الطاعة وترهيبا بالتفريط في هذه الطاعة، فقال: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ولذلك الإنسان لما يجعل يعني الدار الآخرة نصب عينيه فإن هذا يدفعه إلى المزيد من العمل الصالح. إذن تفسير هذه الآية الكريمة: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، أي رجال لا تشغلهم أي تجارة ولا أي بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أي ولا تشغلهم التجارة ولا البيع عن حضور المساجد لأداء الصلوات بحدودها في أوقاتها، ولا عن أداء الزكاة لمستحقيها في وقتها. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وتتأمل هنا ما ذكره العلماء ابن كثير والسعدي، لما كان ترك الدنيا شديدا على كثير من النفوس وكان حب المكاسب بأنواع التجارات محبوبا في قلوبهم ويشق عليهم تركه في الغالب وتتكلف من تقديم حق الله على ذلك، ذكر ما يدعوها إلى ذلك ترغيبا وترهيبا كما قال السعدي، فقال: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أي يخافون يوم القيامة الذي تتحرك وتضطرب فيه القلوب من الناس، وكذلك تضطرب وتتحرك فيه أبصارهم من شدة الأهوال والفزع. ولذا قد جاء وصف هذا اليوم الشديد في كتاب الله بآيات كثيرة، فربنا قال: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وربنا قال: ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فينبغي على الإنسان أن يقرأ الآيات وأن يتفهم ما فيها لأجل أن يعمل العمل ولأجل أن لا يندم على تفريطه. رابعا: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. يقول القرطبي: فذكر الجزاء على الحسنات ولم يذكر الجزاء على السيئات وإن كان يجازى عليها لأمرين: أحدهما أنه ترغيب فاقتصر على ذكر الرغبة، الثاني أنه صفة قوم لا تكون منهم الكبائر فكانت صغائرهم مغفورة. قف عند هذه الآية وتأمل جزاء العمل الصالح: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، وتأمل أن الذي يجزيهم هو الله، ولذا فإن العطاء من الكريم الكريم، أي أنهم فعلوا ما فعلوا كي يثيبهم الله يوم القيامة بأحسن ما عملوه في الدنيا. ولذا ربنا قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. وربنا قال: يكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. قال: ويزيدهم من فضله، أي ويزيدهم الله على ثواب أعمالهم الصالحة فوق ما يستحقونه بأعمالهم. ولذا ربنا قال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال: والله يرزق من يشاء بغير حساب، أي والله يتفضل على من يشاء من عباده فيرزقه أرزاقا كثيرة لا حد لها ولا عد. خامسا: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. يقول ابن كثير: الكافر يحسب أنه قد عمل عملا وأنه قد حصل شيئا، فإذا وافى الله يوم القيامة وحاسبه عليها ونوقش على أفعاله لم يجد له شيئا بالكلية. قد قيل: إما لعدم الإخلاص وإما لعدم سلوك الشرع، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. طبعا هنا جاء في هذه الآية: كسراب بقيعة، السراب ما رأيت من الشمس كالماء نصف النهار، وأصل سرب يدل على الاتساع، أما القيعة فهي جمع قاع وهو المستوي من الأرض، وأصل قوعة يدل على تبسط في مكان. سادسا: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. يقول ابن جزي: لما ذكر الله حال المؤمنين أعقب ذلك بمثالين لأعمال الكافرين. الأول يقتضي حال أعمالهم في الآخرة وأنها لا تنفعهم، بل يضمحل ثوابها كما يضمحل السراب، والسراب هو ما يرى في الفلوات من ضوء الشمس في الهجيرة حتى يظهر كأنه ماء يجري على وجه الأرض. وذلك أنت حينما تعمل العمل لابد أن تخاف هل أن عملك يقبل أم لا، وهذا الخوف حتى تحقق الإخلاص وتحقق المتابعة وتحذر الرياء. فربنا قال: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، أي ومثل أعمال الذين كفروا مثل سراب في أرض منبسطة خالية من البناء والشجر والنبات وغيرها من المعالم، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، أي يظن العطشان ذلك السراب ماء حتى إذا جاء إلى موضعه يلتمس الماء لم يجد السراب شيئا مما كان يظنه فيهلك. وكذلك الكافر يظنون اعتقاداتهم وأعمالهم تنفعهم، فإذا جاءوا يوم القيامة وجدوها غير مقبولة عند الله فلا ينتفعون بها. ولذا ربنا قال: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. وربنا قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وربنا قال: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وربنا قال: ووجد الله عنده فوفاه حسابه، أي ووجد الكافر ربه عنده بالمرصاد فيجازيه يوم القيامة على جميع أعماله التي عملها في الدنيا بما يستحقه من العذاب جزاء وافيا. والله سريع الحساب، أي والله سريع المحاسبة لعباده، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم ولا يشغله حساب عن حساب سبحانه وتعالى. فهذه وإن كانت في الكافر فالمؤمن يأخذ العبرة ويخشى على عمله ويعمل الأعمال التي تجعل عمله مقبولة. سابعا: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. يقول القرطبي: خص الطير بالذكر من جملة الحيوان لأنها تكون بين السماء والأرض فتكون خارجة عن حكم من في السماء والأرض. قف عند هذه الآية الكريمة لأنك تنظر إلى السماء فوقك وإلى الأرض تحتك فتعرف من أنت، وتتأمل هذا الكون العظيم ومدى صغر حجمك أنت، ثم تتأمل الخالق وعظمة الخالق. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، أي ألم تر أن الله يسبح له وينزهه عن النقائص. كل من في السماوات وكل من في الأرض من الملائكة والناس والجن والحيوانات والنباتات والجمادات. وقد جاء هذا المعنى في آيات كثيرة. ربنا قال: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال: والطير صافات، أي والطير مصطفات الأجنحة في الهواء تسبح لله في حال طيرانها. ولله ربنا قال: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. وهذه الآية في سورة الملك: ما يمسكهن إلا الرحمن، بمعنى لا يطير الطير صافا جناحيه أو قابضا جناحيه إلا برحمة الله، فلا توجد حركة في هذا الكون إلا بمدد من عند الله. قال: كل قد علم صلاته وتسبيحه، أي كل مخلوق قد علم صلاته وتسبيحه لله. فربنا جل جلاله قد علم كلا كيف يعبد ربه. والله عليم بما يفعلون، أي والله ذو علم بما يفعل كل مصل ومسبح منهم، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، وهو سبحانه مجازيهم على ذلك. معاني الكلمات: كسراب هو ما يشاهد كالماء على الأرض المستوية في الظهيرة، بقيعة الأرض المنخفضة المستوية، لجي عميق، يغشاه يعلوه، صافات باسطات أجنحتهن في الهواء، يزجي يسوق. العمل بالآيات: أولا، إذا أذن المؤذن اترك مشاغلك وحافظ على تكبيرة الإحرام. طبعا هذا المعنى نأخذه من قول المؤذن: الله أكبر الله أكبر. ولذلك يا إخواني، عبادة التكبير عبادة عظيمة لها شأنها، نسمعها في هذه الأوقات ونقولها في كثير من العبادات. ولكن أنت حينما تقول الله أكبر بلسانك، عليك أن تعظم الله بقلبك. وإذا كنت تؤدي عبادة التكبير في بعض الأحيان، فتكبيرك لله بقلبك ينبغي أن يكون في جميع الأحيان والأحوال. فتذكر أنك حينما تنطق التكبير وتسمع التكبير، فعليك أن تكبر الله في قلبك وأن تعظمه، فتعظمه بأن تضيعه وتعظمه بأن لا تعصيه. ثم مهما كنت في عمل وسمعت الأذان، فاذهب وأد الصلاة في محلها. وحتى المرأة في بيتها حينما تسمع النداء تعظم ربها، فتؤدي حق الله سبحانه وتعالى بالصلاة في بيتها. ثانيا، اطلب النور والهداية من الله تعالى وحده، فهو المالك لذلك دون من سواه. إذن الهداية بيد الله، وربنا يهدي من يشاء، ومن استهدى الله هداه الله تعالى. ثالثا، قل سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم 100 مرة، هذا مما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤمن يأتي بأدعية النبي وأذكاره فيؤجر على الذكر ويؤجر على المتابعة. التوجيهات: أولا، من أسباب الأمان يوم القيامة الخوف من الله تعالى في الدنيا. فأنت تعيش في هذه الدنيا خوفا ورجاء، تخاف عذاب الله وتخاف رد عملك، وترجو رحمة الله وترجو قبول العمل الصالح مع المحبة، وتبقى هذه حتى تدخل الجنة. فإذا دخلت الجنة لن يبقى خوف، لكن يبقى الحب ويبقى الرجاء. ففي الجنة مزيد من الخيرات لعباد الله تعالى. التوجيهات: أولا، من أسباب الأمان يوم القيامة الخوف من الله تعالى في الدنيا. ثانيا، بيان خسران الكافرين في أعمالهم الدينية. إذا هم على خسارة، خسروا أعمالهم وخسروا أهليهم وخسروا أنفسهم، وينبغي على الإنسان أن لا يقع في الخسران، بل عليه أن يجعل حياته من فلاح إلى فلاح. ثالثا، ندعو الله تعالى عند نزول المطر، فالدعاء مستجاب. ولذلك الإنسان يستشعر رحمة الماء ورحمة المطر، فإذا رأيت المطر عليك أن تستدر رحمة الله الذي أنزل هذا الماء رحمة للعباد. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.